شكرا على نعمة القرآن ونعمة الإسلام ونعمة الدعوة إلى الله ونعمة الجهاد في سبيل الله وعودة الأمة إلى نصرة القرآن ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني أخواتي من أهل الإسلام في كل مكان، موعدنا اليوم إن شاء الله مع شيخ فاضل من علماء الأمة الإسلامية، هو فضيلة الشيخ نشأت أحمد، وهو غني عن التعريف، لكن لمن لا يعرف فضيلة الشيخ سيكون معنا في سلسلة مباركة بعنوان إنه الحق، يعني مصطلحات وتعريفات، المحاضرة الأولى عن مقدمة. وسوف يتناول في هذه الدورة المباركة كيف نتربى بالوحي، بالقرآن والسنة، والوحي هو الحق، وكيف نتربى فكريا وعلميا وإيمانيا وقلبيا وروحيا واجتماعيا ودعويا. وهذه الدورة إن شاء الله ستكون 8 محاضرات، وسيحصل الدارسون بعدها بإذن الله بعد اختبار إجازة من فضيلة الشيخ. وحقيقة أن فضيلة الشيخ عرفته منذ عشرات السنوات، يعني داعية وعالما وأخا وحبيبا وصاحبا، وهو عضو كبار هيئة كبار سابقا، وأحد علماء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر سابقا، والآن عضو الهيئة العالمية للتدبر، وهو من العلماء الموسوعيين أصحاب الأسانيد في الأحاديث وعلوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الشريعة. نسأل الله أن يبارك فيه وفيكم أجمعين. وإلى أن يأتي الشيخ موعدنا أيضا يشاركنا الآن من أمريكا أخونا وحبيبنا وشيخنا وأستاذنا الحبيب الغالي المبارك الذي صحبناه في أيام لا تنسى ساعة في قرب الحبيب، كانت من أعز أيام حياتنا، كنا نعيش مع القرآن طوال ليالي رمضان، ويحضر معنا عشرات الألوف من كل مكان في أعظم لحظات الدنيا. الشيخ أحمد فرحات من مصر ومقيم الآن في أمريكا، ليتفضل مشكورا مأجورا في تقدمة مباركة نستفيد من علمه، وهو من أحد الدعاة والعلماء والمربين الذين لهم دور كبير في نشر نور البيان في العالم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه وأن يبارك فيه وفي ذريته وفي أهله وفي علمه ودعوته وفي عمره وفي نيته وعمره وعمله وكل ما حوله وفي صحبه وتلامذته وذريته إلى يوم الدين. فليتفضل فضيلة الشيخ أحمد فرحات مشكورا مأجورا، وسوف نشير إليه عندما يأتي فضيلة الشيخ نشأت إن شاء الله. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم إخواني وأخواتي بتحية الإسلام، وأتوجه إليكم بمحبة غامرة وترحيب بالغ على حضوركم لمثل هذه الدورات العلمية العظيمة النافعة إن شاء الله. والحقيقة لقد صرنا إلى زمان نحتاج فيه إلى مثل هذه الدورات والاجتماعات، لأنه ليست تنصر أمة الإسلام بشيء أهم في وقتنا الحالي من تعلم دينها. نحن أحوج ما نكون إلى الاطلاع على الوحيين الكتاب والسنة، لأننا إخواني الأفاضل بدون القرآن والسنة لا نصير إلى شيء، لا نكون إلا مجموعة من الجهلاء الرعاع السوقة الذين لا أحد يبالي لهم أو يلقي لهم بالا، فلا يرفع شأننا بين الأمم أو يجعلنا محط أنظار واهتمام ممن حولنا من أهل الأرض إلا العلم، العلم الذي هو علم الشريعة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كم من أناس بلغوا مبلغا كبيرا في تعلم أمور دنيوية ثم هم لا يبالى لهم، لكن بالقرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي يرفع الله تبارك وتعالى به أقوام يحبهم ويحبونه، وبالسنة النبوية التي ما طلبها أحد خالصا مخلصا يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى إلا رفع الله شأنه في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم كغثاء السيل، ولكنكم كغثاء السيل، تحبون الدنيا وتكرهون الموت. أو كما قال، فهذه الكثرة الكاثرة والأعداد الرهيبة من المسلمين لا تنفعنا بشيء حين يراد بنا السوء، أو حين يريد أعداؤنا أن يقتلونا وأن يشردونا وأن يمثلوا بنا. هذه الكثرة لا تنفعنا. ما الذي ينفعنا؟ الإيمان بالله، الثبات وقت الشدة. هذه المعاني، معاني الإيمان والثبات واليقين في نصرة الله عز وجل لنا، لا تتأتى إلا بمعرفة كتاب الله وسنة نبيه. لا يمكن أن يترسخ الإيمان في قلب عبد إلا وقد أشرب قلبه معاني القرآن والسنة. فحتى السبيل إلى الحياة الكريمة والسبيل إلى النصر في الدنيا والآخرة والسبيل إلى الظهور على الأعداء لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والاطلاع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودراستها، لأن هذه المعاني هي التي تبني الفرد المسلم الصالح، والفرد المسلم الصالح هو نواة الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، وهكذا. لا بداية أبدا صحيحة تكون في حياة المسلمين إلا والله أن تبدأ مع المصحف، وتبدأ مع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تتعلمها وتسمعها من العلماء الصالحين العاملين الراسخين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجزا الله خيرا مشايخنا وأحبابنا الذين يسعون في إيصالنا بالعلماء حتى نجلس بين أيديهم نسمع منهم ونتعلم منهم. جزا الله خيرا من يتواصل مع خير الناس في زماننا العلماء والمشايخ. جزا الله خيرا من يجعلنا نستطيع أن نسمع في سهولة ويسر للعلماء الربانيين والمشايخ الصالحين كأمثال فضيلة الشيخ نشأت. نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله؟ إننا بالأمس كنا نقطع البلاد، نركب السيارات بالساعات الطويلة ونأتي من المحافظات والأقاليم لحضور محاضرات أمثال فضيلة الشيخ نشأت وإخوانه من العلماء الصالحين والدعاة المعروفين الذين شهد لهم القاسي والداني بالعلم والعمل ومحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بالأمس كنا نركب السيارات بالساعات ونقطع البلاد ونسافر ونتكبد مشقة السفر ومعاناته حتى نحظى بسويعات قليلة نسمع فيها من الشيخ. اليوم ما أسهل هذا، ما أيسره، فقط بضغطات وكبسات يسيرة على الهاتف تجد نفسك تستمع إلى العلماء والدعاة مباشرة، تسألهم ويجيبونك، تسمعهم وتتعلم منهم وأنت في مكانك في بيتك بكلفة يسيرة يسيرة جدا. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا، والحمد لله الذي أكرمنا بهذا. لا تفوتوا الفرصة يا إخواني يا أخواتي، لا تفوتوا الفرصة أبدا. آن الأوان الآن لبعث الهمم من جديد. ماذا ننتظر؟ ننتظر أن يأتي علينا الدور لنذبح مثل الخراف؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر أن تسيل دماؤنا فتملأ الشوارع؟ ماذا ننتظر؟ إنه الآن، إنه الوقت المناسب الآن لاستغلال الفرصة السانحة. فإن دماء المسلمين التي تراق في الأرض المباركة قد أحيت والله أطفال المسلمين وهممهم، وبعثت فيهم الإيمان من جديد في كل أركان الأرض. أطفال المسلمين اليوم يتابعون عن قرب بحزن وأسف شديد ما يجري لإخوانهم الأطفال في الأرض المباركة، ولولا هذه المحنة لكان أغلب أطفال المسلمين، للأسف الشديد لكان أغلب أطفال المسلمين خلف الفن والكورة والأغاني وما أدراك. لكن انظر كيف تسببت هذه المحنة في تحويل أبصارهم وقلوبهم وهممهم إلى قضية عظيمة من قضايا الدين، نصرة المستضعفين. لماذا يقتلون؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم يؤمنون بالله، لأنهم صابرون ثابتون، لهذا يقتلون. فالفرصة سانحة الآن. الآذان ألقت أسماعها والقلوب تنظر في لهفة والأبصار متعلقة تنتظر المتكلم، المتكلم الذي سيربي على الإيمان بالله ورسوله، المتكلم الذي سيغرس في القلوب حب الوحيين، لأننا بدون الوحيين لا نساوي شيئا أبدا. فحيهلا يا إخوان، الفرصة سانحة، القلوب منتظرة، الأذان صاغية سامعة. الآن نكلم أبنائنا، الآن نكلم إخواتنا، الآن نكلم أصدقائنا، الآن نتحرك، لأنه إذا جاءت الشدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ، استمر، احنا بيتواصل الشيخ. هل وصل فضيلة الشيخ؟ لسه هيدخل، لسه هيدخل، كان في سفر نعم ان شاء الله. تفضل يا شيخ. انا بارك يعني الله ترفع الإخوة. همته لاجتماعنا حول العلماء وتوحد الأمة على قلب نعم رجل واحد. نعم تفضل، ويا ريت كل حد الآن يرسل الرابط والدعوة إلى كل الناس لتجتمع الأمة ولتعلم الأمة أن الأمة حية بعلمائها والتفافهم حول علمائها. نستمع العلم وندعو إلى الله. دعوة من القلب للجميع أن ينشر الرابط الآن والدعوة لحضور هذا المجلس الكريم المبارك وهذه الدورة المباركة. تفضل شيخنا. آمين تفضل. آمين آمين. أيها الإخوة الأحباب، إن الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين لا يجدهم أبدا قد انتصروا في موقعة من المواقع، ولا غزوة من الغزوات، ولا معركة من المعارك، ولا في دنيا ولا في شأن من شؤون دنياهم، إلا بقلة قليلة من المؤمنين الصابرين أهل اليقين أهل الإحسان واليقين. كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر؟ وكيف هزم الله عز وجل الأحزاب؟ وكيف فتح الله له مكة؟ وكيف دانت له العرب بعد حنين والطائف؟ إذا نظرت في هذه السيرة ومنذ انطلاق دعوته صلى الله عليه وسلم تجد أنها قامت على تصفية وتربية لمجموعة من الصابرين المؤمنين، الواحد فيهم يزن أمة. من الصحابة من كان يزن 1000 مقاتل أو 1000 رجل، ومن الصحابة من كان يزن 100 رجل، ومن الصحابة من كان يزن الأمة بأسرها كأبي بكر الصديق. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ليل يجمع الناس من همل ورعاع ولا يبالي، لا، بل كان يربيهم ويصفيهم ويزكيهم كما أمره الله سبحانه وتعالى، وكان يعلمهم الكتاب والحكمة. هذه أول ما أمر الله عز وجل به وأول مبادئ الرسالة. فكانت دعوته تعتمد على تصفية وتربية هؤلاء الأفذاذ ليصير الرجل الواحد يزن أمة بأسرها، والمرأة الواحدة تستطيع أن تكون معلمة لجيل كامل. هكذا أرادهم الله سبحانه وتعالى. أما الاغترار بالكثرة من حولنا والاغترار بأعداد الناس والاغترار بأن أحدا ما في مكان ما في بلدة ما سوف يكون هو الحل لجميع مشاكلنا فليس صحيحا. علينا نحن أن نواجه مشاكلنا بأنفسنا بأن نتعلم العلم النافع، أن نبحث عن المربي الصالح، أن نبحث عن الشيخ القدوة، أن نبحث عن العالم العامل، أن نبحث عن من ييسر ويسهل لنا العلوم الشرعية. إخواني وأحبابي، كيف ذاع صيت الشيخ ابن عثيمين في العالم؟ إنك حين تستمع إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، حين تستمع إليه لا تجد كلاما مقعرا ولا تكلفا بفصاحة زائدة ولا كلام مبهم لا يفهم ولا لوغاريتمات ولا كلام من المحتمل المتشابه أبدا، تجده يتكلم بلغة سهلة بسيطة يسيرة، كلام سهل جدا. هذا الكلام مع النية الصالحة، مع عطر الإخلاص الذي يفوح من صوته رحمه الله، مع النية الصادقة ومحبة أن ينتشر العلم في الناس التي ملأت قلبه رحمه الله تعالى نحسبه كذلك، مع قليل من الكلام الغير متكلف قرب إلينا العلوم، فصار أحد حبرا من أحبار هذه الأمة، وصار مثالا يضرب للعالم الرباني المخلص الذي جمع بين العلم والعمل، صار مثالا يضرب لكل من يريد أن يتعلم ويتفقه في دينه. أستاذ كبير في علوم الحديث وفي علوم الفقه وفي علوم التفسير وفي الدعوة وفي الفتوى، وهو إنسان بسيط يتكلم بكلام سهل، فالقضية ليست صعبة. نعرف الاسم عشان نخلي الزمان يفتح له. القضية يا أحبابي ليست صعبة، القضية تفضل فضيلة الشيخ. طيب القضية ليست بهذه الصعوبة، القضية تحتاج إلى إخلاص وتحرٍ لأين أتعلم العلم ومن من وكيف، ثم التوجه إلى كتاب الله عز وجل بالتدبر والتعلم والتفقه، والتوجه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتدبر والتعلم والتفقه. خذوا هؤلاء قدوة، وإذا كان سنحت الظروف أن نجلس ونستمع لأحد دعاتنا وعلمائنا فلنفعل ذلك، فضيلة الشيخ، لأننا أنا واحد وصل لا يا دكتور غنى أحمد. لنا. وصل، أهلا وسهلا. أخونا محمد الجرواني يدخل فضيلة الشيخ باسم أيفون، ويعني لو شيخنا الشيخ أحمد يوعدنا إن شاء الله بمحاضرة كده وقت ما يشاء نحددها إن شاء الله، بارك الله فيك. ننتفع ونستفيد بعلمه. يبقى جزاك الله خير، ويا ريت تحدد لنا الآن محاضرة على ما الشيخ يدخل يا فضيلة الشيخ. والله يا شيخنا أنا تحت أمركم، والله يسعدني، يسعدني والله. يعني في أيام المحاضرة التي تريدها وإن شاء الله نعلن الآن بارك على الله الهواء. فيك. الله يحفظك يا شيخنا. مبدئيا شكرا. أيام أيام السبت والأحد، يعني صباحا عندنا أو قبل ساعة من الآن مثلا، هو طيب توقيت مناسب، وإن شاء الله يعني كما عودتنا حضرتك دايما توجهنا وتعلمنا، ونرتب مع فضيلتك ومعاليك إن شاء الله. الأحد بنفس الموعد مع الشيخ أحمد فرحات بإذن الله الله. يحفظك، بارك الله فيك الشيخ، الله فضيلة يحفظك. الشيخ نشأت طبعا، كان معنا الشيخ أحمد فرحات يا شيخنا يقدم فضيلتكم، لأنني عرفت أنكم كنتم في سفر بالطائرة ووصلتم يعني منذ فترة، فنسأل الله أن يوفق شيخنا الشيخ نشأت السلام طلبة عليكم. العلم. وعليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أهلا، يا تفضل شيخ مرحبا أحمد. بفضيلة الشيخ، يا مرحبا. أهلا بكم شيخ أحمد، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم بارك فيكم. إن شاء آمين الله يا رب. في انتظار حضرتك طيب مباشرة. افتح الكاميرا بس مقبولة ما عندي. الشيخ محمد ممكن يفتح الكاميرا؟ المحاضرة بعنوان إنه الحق، محاضرة تعريفية، وإن شاء الله مقدمة لسلسلة محاضرات كيف نتربى بالوحي علميا وفكريا وروحيا واجتماعيا ودعويا. وأرجو من الجميع الآن وهو معنا على المحاضرة أن يدعو جميع الناس بنشر الرابط ونشر الإعلان عن المحاضرة، ويقول الآن وصل فضيلة الشيخ، أو الآن المحاضرة من فضيلة الشيخ نشأت إن شاء الله. دعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين. فإن شاء الله من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نحن أحوج الآن إلى أن تجتمع الأمة حول علمائنا المباركين الربانيين، نسأل الله أن يبارك في شيخنا. آمين تفضل آمين شيخنا آمين وهو حيفتح الكاميرا إن شاء الله. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير متعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، نسعد بلقياكم. وأسأل الله تعالى في مستهل حديث أن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع البلاء عن عبادك المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ادفع الشر عن عبادك الموحدين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المعذبين، اللهم اكشف العذاب رب العالمين، اللهم عليك بالخونة والمعتدين، اللهم عليك بالخونة والمعتدين، اللهم عليك بالخونة والمعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هذه السلسلة حول إنه الحق، وأبدأ بالحديث عن الحق. فالحق غاية وفطرة جبلت عليها نفوس العباد، فما من إنسان إلا وهمه أن يصل للحقيقة في كل شيء. فالحق تبنى عليه الحياة، وبدونه لا حياة. وغياب الحق يعني الضلال، يعني البعد عن الحق. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بعد الحق إلا الضلال. إذا غاب الحق برز الضلال في البشرية، وهذا ما نراه في هذا الواقع الموجود. في حال غياب الحق لا نرى إلا الباطل، إلا الضلال والغي والبعد عن هذا الحق. يقول تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. البعد عن الحق خضوع للهوى وضلال عن سبيل الله. الحق غاية والوصول إليه غاية، وكما يقول ابن حزم الدمش رحمه الله تعالى: جملت النفوس جميعها على أمرين، الوصول للحق ودفع الشر والشقاء عن النفس، والوصول للسعادة. قال تعالى واعدا كل البشرية بهذين الأمرين من لحظة نزولهم إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فوعد الله عز وجل كل من اتبع هدى الله عز وجل ألا يضل عن الحق أبدا وألا يشقى أبدا. فتكفل لنا بوصولنا الحق في كل أمر، وتكفل لنا بدفع الشر عنا في كل موقف، وضمان السعادة لنا فيه. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فما نزل الوحي ليشقى به الخلق، إنما جاء الحق ليسعد به الخلق. هذه سنة الله في كل ما أنزل من حقائق ودقائق ساقها لنا. ثم بين لنا تعالى أن هذا الحق الذي جعله غاية وجبل النفوس على البحث عنه وجعله هدف لكل باحث، كل إنسان، هذا الحق البشرية أعجز ما تكون عن الوصول إليه بإمكانياتها وطاقاتها التي يعلمها الله منها، فهو خالقها ومالكها والعليم بقدراتها، ولا أحد أعلم الخلق من الخالق. قال الله تعالى: إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن لم يعلم الخالق حال خلقه وقدرات خلقه وإمكانات خلقه فمن يعلم؟ إن لم يعلم الله هذا فمن يعلم؟ فإذا كان العليم الحكيم العليم بطاقاتنا وإمكانياتنا، لا أقول الظاهرة وحدها بل حتى الباطنة، والتي يجهلها الكثير منا، لذا صرح الله بها حين قال إنه عليم بذات الصدور، وبها بدأ قبل أن يضع هذه النتيجة: ألا يعلم من خلق ولطيف خبير. قال إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ ما الذي في صدور الخلق؟ قوة وطاقات أوجدها الله في صدور العباد، وهي غيب في حق العباد، لا علم للبشرية بها من آدم ليومنا هذا، والناس يبحث عما في الصدور. أي قوة من هذه القوة وصلنا إليها أصلا؟ حقائق فينا وقوة بداخلنا، وعز منا من يعرفها، فإن لم نعلمها ابتداء كيف نستفيد بها انتهاء؟ كيف يقوم الإنسان من خلالها ويجهلها؟ كيف يتعامل الإنسان معها؟ كيف يزكيها؟ كيف يعرف أمراضها وآفاتها؟ كيف يعالج يعني أمراضها وأعراضها؟ كيف يعالج؟ ما يجهل. هذه حقائق. القرآن يشير لهذه المعاني على سبيل المثال للحصر. من قوة الصدر الروح. ما علم البشرية بالروح؟ لا علم. من آدم ليوم الناس هذا والبشرية تبحث عن الروح. هل وصلنا لحقيقة في الروح؟ أبدا ما وصلنا ولن نصل، لأن الله أخفاها عنا وجعلها غيب علينا، وجعلها سر من أسرار التي يعلمها غيره، حتى يقر الإنسان بعجزه وحاجته لربه. فإن كنت تجهل أن هذه الروح ليس لديك عنها أي معلومة، وكلنا نقر بلا نزاع أن فينا روح، هل منا إنسان يحيا بلا روح؟ ماذا كنا قبل نفخ الروح؟ ما كنا شيء، ما كنا شيء أصلا، حتى بعد بدء خلقنا قبل نفخ الروح فينا ما كنا شيء يذكر. يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه بداية الخلق. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذا جزء من الخلق، استغرق مدة طويلة في الحمل 4 أشهر، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود في صحيح البخاري قال: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر قبل نفخ الروح ما تجاوز الإنسان كونه مضغة، مضغة عظام ولحم فقط، ما في أعضاء، ما في إنسان. لذا عقب تعالى بعدها فيقول: ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأناه، وكأنه قبل هذه المرحلة ما كان إنشاء للإنسان ولا وجود. لذا أجمع الفقهاء أن الإنسان قبل نفخ الروح لا قيمة له. لو أن إنسان اعتدى على امرأة حامل فضربها في بطنها فأسقط الجنين قبل الحمل، لا دية فيه، هو قاتل وآث بالعدوان، لكن هل عليه دية؟ ليس عليه دية، لأن القتيل لم يتكون إنسان. بعد نفخ الروح بالثانية لو أسقطها لزمته الدية، وعد قاتل، ويأتي يوم قيامة قاتل ومزهق لروح. ولذلك رب العباد لما شرع الدية ما جعل الدية للبدن فقط، دية البدن لولي الدم الأب وأهله أو من يرضى عنه، لكن الروح نفسها التي أزهقت هذا حق الله ليس حقنا. لذا أوجب الله مع الدية عتق رقبة، كما أزهقت الروح تعتق رقبة بديل لهذه الروح التي أزهقتها، فإن لم تجد فتعتق رقبتك أنت القاتل، بصيام شهرين من السبعين. هذا حق الله في الروح. هذه الروح ما كنهها؟ ما طبيعتها التي حولت كتلة اللحم لإنسان، لكيان حي؟ لذا قلت تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، فبين تعالى أن هذه نشأة مرتبطة بالروح. لذا يقول ابن القيم سمى الله هذه نشأة وسماها في موضع آخر النشأة الأولى، وبين أنها مرتبطة بالروح، وهي تبدأ من لحظة نفخ روح في البدن. وإذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه النشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان، وأجرى على الإنسان قانون المادة والأسباب. فإذا أذن الله بانتهاء الأجل رفع الروح من البدن، انتزعها. إذا انتزعت إلى أي شيء يصير الإنسان؟ لسه هامدة لا قيمة لها ولا وزن، بل لو صبرنا عليها ساعة لتعفنت، فمثواها ومأواها تحت التراب، ليدفع شرها وأذاها ونتن ريحها عن العباد. الذي يموت فينا الأبدان، لا تموت الأرواح، الروح ترفع. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها إليه سبحانه وتعالى، يرفعها عنده، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن توفي الروح برفعها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جعلكم بالنهار، يتوفان أثناء الليل يأخذ الأرواح إلى عالم لا نعلمه شيء ثم يعيدها كل يوم. فإذا أذن بإمساكها أمسكها، انتهى الأجل، انتهى الأجل. إمساك الروح لا تنتهي ولا تموت، الروح لا تموت، ترفع. ولذا تحدانا الله أن نتحكم في شيء من حركتها. أين الروح؟ في الصدر، ومرتبطة بالقلب، بل سرها في القلب، ساعة خروجها تخرج القلب إلى التراقي، والتراقي العظام التي في أعلى الصدر المحيطة بالرخم تسمى التراقي. رب العباد يتحدانا يقول كلا إذا بلغت التراقي، إذا وصلت روح عدنا قوته. وقيل من راق؟ من من البشرية يملك أن يرقي هذا المحتضر فيرد روحه من الترقوة إلى القلب مرة أخرى؟ وقيل من راق؟ من يرقيه؟ الآن تحدي، أين الطب؟ أين الأطباء؟ أين العلم؟ أين العلماء؟ أين الساسة؟ أين القادة؟ أين الجبابرة؟ هل يستطيع أحد رد الروح مرة أخرى من التراقي إلى القلب؟ مسافة بسيطة جدا. لكن أين الإنسان؟ أين البشرية؟ صفر لديه. قد يقول قائل هي في التراقي لا نراها، لا، رب العباد تحدانا بما أعلم. قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، تحرت من القوة وأخذت الحلقوم لآخره حتى وصلت للفم، ساعة خروجها ونحن نراها، ومعنا مناظيرنا ومعنا كاميراتنا ومعنا ومعنا ومعنا، هل نستطيع أن نراها فنردها مرة أخرى؟ قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، كل الخلق وكل البشر نملك أن ننظر المحتضر ساعة احتضاره، هل لأحد منا سبيل أو سلطان على تصوير الروح أو التحكم فيها أو إعادتها لصاحبها؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون، لا نبصر من الروح شيء ولا من حركتها شيء، حتى ساعة خروجها اللحظة التي خرجت من القلب وصارت على الفم، على اللسان، تخرج من الفم، تخرج من الفم، من منا يملك يعني أي معلومة عنها أو أي سبيل للتعامل معها؟ وأنتم حينئذ تنظرون، يقول تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين رب العالمين. إذا كان لكم قدرة على دفع الموت عن أنفسكم ترجعون إن كنتم صادقين. المحتضر في أشد حالة ضعفه وأنتم في أشد حالة قوتكم. إذا لم نستطع رد الروح للمحتضر حال احتضاره، هل نستطيع ردها عن أنفسنا حال ضعفنا واحتضارنا؟ فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين رب العالمين، ترجعونها كنتم صادقين. أين صدق البشرية؟ أين قوة البشرية؟ أين طاقة البشرية؟ أين البشرية؟ ما علمها بالروح؟ لا علم. لذا يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أنت ترى الإنسان وتعلم أن فيه روح، ما معلوماتك عن الروح؟ أنت تنظر لنفسك، روحك فيك، ما معلوماتك عن روحك؟ لا معلومة. إذن أنت تعلم حقيقة نفسك؟ فإذا كنت تجهل حقيقة نفسك، من يسوق لك الحق الذي يتعلق بها؟ بحثك، نظرك، سمعك، خيالك، هذه قوة التحصيل عندنا. قال الله تعالى هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فقرر هذه الحقيقة أنه ما منا مولود ولد وفي قلبه علم، بل خرجنا جميعا بطون أمهاتنا صرف اليدين لا علم. لا تعلمون شيئا، وشيئا هنا جاءت نكرة في سياق النفي، تعم أي شيء يسمى شيء. لا تعلمون شيئا. وجعل لكم، هو الذي جعل آلة التحصيل السمع والبصر والأبصار الأفئدة لعلكم تشكرون. آلات التحصيل السمع، البصر، الفؤاد، الخيال، كل هذه الآلات وكل هذه القوة هل تستطيع أن تحصل معلومة واحدة عن الروح؟ ما معلومات عن الروح؟ لا معلومات. إذا من يملك حقيقة الروح؟ من يملك أن يقوم الروح؟ من يملك أن يزكي الروح؟ من يملك أن يربي الروح؟ أإله مع الله؟ إذا كانت البشرية لا تعلم عنها شيء، فكيف تقومها في شيء؟ لا في كل شيء. كيف تزكيها في شيء؟ كيف تعالج جداءها في شيء وهي لا تعلم عنها شيء؟ إذا ندرك من يملك حقائق الأشياء، أإله مع الله؟ لذا يقول تعالى مبين لنا هذه الحقيقة أن الحق لا سبيل له إلا الحق. إذا قال تعالى وقل الحق من ربكم، وجاءت الحق معرفة أي كل الحق وكامل الحق لا يأتي إلا من الرب. وقل الحق من ربكم لا يأتي إلا منه، لا يأتي إلا منه. بل بين تعالى لنا حقائق عجيبة جدا جدا جدا حين أنزل كتبه وأرسل رسله، كانت هذه غاية من غاية الإنزال، أن نعرف الحق الذي أراد الله لنا أن نعرفه، وأن نتعلم الحق الذي أراد الله أن نتعلمه. جاء الرسل بحقائق، كل ما جاءوا به حقائق، لأن من عند الرب الذي يعلم الحق ولا يعلم غيره. حتى جمع الله لنا في هذا الكتاب الخاتم كل ما نحتاج إليه نحن ومن معنا من الخلق من حقائق. فجاء الكتاب ليس لنا وحدنا بل للعالمين، فجمع الله لنا فيه كامل الحق الذي نحتاج إليه في كل شيء. فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بالحق بكامل الحق أنزلناه وبالحق نزل بكل حق، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. وبالحق أنزلناه والحق نزل، بل بين لنا فيه منهج حياتنا كله، كيف نسير على الحق في كل حركة، في كل همسة، في كل نظرة، في كل كلمة. أين الحق فيها؟ كيف نسير عليه؟ فبين أن هذا منهج رسمه الله لنا، كما رسم لكل خلقه طريق الحق الذي يسير عليه. كل مخلوق خلق، رب العباد هداه للحق الذي به يرشد وبه يسمو، فقال تعالى: هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عبارة نبي الله موسى التي رد على فرعون أسأله فمن ربكم موسى؟ قال: رب الذي أعطى كل شيء خلقه، كمال خلقه، ثم هدى، عرفه الحق وهيأه له وهداه له ثم هدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ابن القيم: فمن علينا بنعمة خلق والإيجاد، ومن علينا بنعمة الهداية والإرشاد. يبقى ما خلق الخلق وأعطى هذه الإمكانيات ثم ترك وحده، بل رسم له طريق، رسم له سبيل، حدد له محل الحق وهداه إليها. هذا كل خلائق ورسم لها منهجه. بل رب العباد يود صور لنا هذا، وأن كل مخلوق وجد في الكون كله رسم الله له طريقة، سماه فلك، سماه فلك يسبح فيه. فكما أن للذرة فلك تدور فيه النواة والإلكترونات، للكواكب فلك، وللمجرات فلك، وللحيوانات فلك، وللإنسان فلك. قال تعالى: لا إله إلا الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وكل الخلق جاء على هذه الصورة، ليس هناك خلق أحادي، كل خلق في الأزواج. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. كم مما تنبت الأرض نعرف أنه أزواج؟ قليل جدا نعرف. النخل مثلا نعرف أنه في ذكر وأنثى، لكن هل رأينا ذكر وأنثى في العنب، في الرمان، في غيره من الفواكه والأشجار؟ لكن الخالق يعلم هذا ونحن لا نعلمه. فبين لنا الحقيقة، كل المخلوقات خلقت أزواج. الإنسان مع البحث اكتشف أن التزاوج ليس شرطا أن يكون عضو، كل عضو مستقل كالنخلة مثلا ذكر وأنثى. لا، ده داخل زهرة البرتقال أو المانجا أو غيرها تجد الذكر وأنثى في نفس الزهر. والعلماء اكتشفوا هذا وسموا هذه مياسم وهذه مياتك. إذا كل الخلق خلق في صورة أزواج. يقول تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، ذكر ما لا نعلمه، لأن هذا قليل جدا علم الناس به. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، فكثير من الناس يترفع ويظن أنه غير سائر الأزواج، وكأنه خلق غير الخلق. والإنسان صحيح وكرم، لكن في الحقيقة هو زوج من الأزواج، وأم من الأمم، وخلق من الخلق. ما خرجنا عن هذا. هل خرجنا كون الخلق؟ كلنا خلق. فالإنسان خلق، والحيوانات خلق، والسموات خلق، والنجوم خلق، وكل الخلق خلق. ما خرجنا عن كوننا خلق. ولن يستنكف عاقل أن يكون عبد الله مخلوقا لهذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. فكلنا خلق من خلق. هذا الخلق جميعه رب العباد بأنه جاء في صورة أزواج. هذا الصورة الإنسان لما جحد رب العباد خصه بالذكر، مع أن قوله تعالى: هو الذي سبحان الذي خلق الأزواج كلها، دخل في الإنسان يقينا، لكن الله خصه بالذكر ردا على كل جاحد أو منكر أو جاهل. لذا قال: مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. ثم قال: وما لا يعلمون. ثم نصص على بعض ما لا نعلم، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فجعل هناك تزاوج بين الليل والنهار، إن طال هذا قصر هذا، إن قصر هذا طال هذا، التداخل العجيب بين الليل والنهار، تزاوج. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل كل من الليل النهار، لا كل أزواج، وكل سبحان الله الذي خلق الأزواج كلها، وكلهن تعود على كل الأولى، وكل كل أزواج في فلك يسبحون. الإنسان له فلك، أين معالمه؟ هل يستطيع الإنسان بالبحث يحدد معالم هذا الفلك؟ كيف نسير في الحياة بحيث لا نؤذي مخلوق من خلق الله ولا يؤذينا مخلوق؟ من يضمن لنا هذا؟ الإنسان بدون وحي الله مش مخلوق، ده أسوأ مخلوق، رغم تكريم الله له وتفضيل الله له وأعطاه إمكانيات لم تعطى لغيره، إلا أنه رحم الله شيخ حسين أيوب يقول الإنسان بدون شريعة الله ودون دين الله عز وجل أسوأ وحش على وجه الأرض. ها؟ فكل الشرور التي وجدت في كل الخلائق تتجمع فيهم فقط دينا إن غاب عن الحق أو غاب الحق عنه، أسوأ وحش. هل رأيتم يعني حيوان فيه عدوان دمر أمة من جنسه؟ هل رأيتم حية فيها سم ناقة قتلت أم الحياة؟ هل رأيتم عقرب فيه لدغة قاتل قتل أو لدغ أم عقارب؟ هل رأيتم ذئب في عدوان قاتل قتل أمة من ذئاب؟ لكن رأينا إنسان بدون دينه وبدون خوف من ربه يبيد أمة بشرية، بل أمم، من أجل شهوة، من أجل سلطة، من أجل مال، من أجل حب ظهور، أمة بل أمم. هو ده الإنسان، أسوأ وحش إذا غاب عن حق على وجه الأرض، أسوأ وحش. حتى نمدك هذا البخيل، الإنسان بدون وحي الله بدون حق منزل عند الله أسوأ ما يكون. فكيف نقول عن هذا السيء المجرم إن له فلك يسير فيه؟ هذا يتخبط يمنة ويسرى، يعتدي على الإنسان وعلى الحيوان وعلى المخلوقات من حوله كلها، علم ذلك أو جهله. ولذلك موته رحمة بكل الخلائق، لما نفق فرعون وهلك رب العباد يقول هو معه، يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليه. إذا تبكي على الصالح الذي أسلم معها لله فهي مسلم وهو مسلم، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. أما الفاجر المجرم المعتدي الذي لا يعرف إلا حق ولا لخلق حق، ماذا ننتظر منه؟ إن مات لعنته كل خلائق، كما قال تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإنسان تلعنه كل خلائق، كل الخلائق حتى الملائكة تلعنه التي تدعو للصالح، تدعو الصالح، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. دعوة من؟ صفوة الملائكة لمن تاب. أما المجرم فالكل يلعنه، حتى ندرك هذه الحقائق، كون الله يتحرك وفق ترتيب الله لا ترتيب غيره، فالكل خلقه والملك ملكه، ولا أحد بعلم بهذه الخلائق منه. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، نحن أمم من مليارات الأمم، ما فرطنا في كتاب شيء، ما تركنا بيان يحتاج الإنسان لكي يسلم مع هذه الأمم إلا بيناه، إلا بيناه. رب العباد تحدانا، رسم لنا هذا الفلك، تحدانا أن يكون عندنا معلومات توصلنا أو ببحثنا نصل لأول حتى هذا الفلك. أين بدايته؟ أين بدايته؟ تحدى الله البشرية قاطبة أن يكون لها قدرة على الوصول لأول طريق الحق، لا لآخر، أوله بس فقط. قال تعالى قل هل من شركائكم، أي كل قوى الأرض، الساسة والسادة والمفكرين والعلماء، ها؟ ومن ألهناهم من الأصنام والإنسان وغيرها. الله، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قال إلى الحق، ولم يقل للحق، وشتان بينهما. إلى كما يقول أهل اللغة تسمى الغائية، ينتهي معناها عند بدء ما بعدها، عند بداية ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى إذا وصلت باب المسجد. جئت من البيت إلى المسجد، وصلت باب المسجد، تم المعنى. لو أردت الدخول لا تقول إلى، إنما تقول جئت من البيت للمسجد، فإلى تعني الوصول والبداية، إن لم تعني الدخول والاستقرار والنهاية. رب العباد لما تحدانا تحدانا بإلى، قل هل من شركائكم من كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق. لما خرست ألسن الناس وأغنى حال عجزهم عن لسانهم ومقالهم، تكفل الله بالجواب عن ذاته، فقال تعالى قل الله يهدي للحق، لم يقل الحق، قال للحق، إلى آخر الطريق، إلى كل الحق، إلى جميع الحق. قل الله يهدي للحق، جاءت معطفة لكامل الحق. قل الله يهدي للحق، ثم رتب. إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. فقوله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، ليعلمنا أن الله لو كان يهدينا إلى أول طريق الحق لوجب اتباعه. ثم وصف البشرية كلها بقوله أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، هذا وصف لكل البشرية، أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، إلا إذا هداه الله، هذا وصف لكل البشرية. أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، فأيهما أولى بالاتباع؟ من يهدي إلى الحق، ومن يهدي للحق، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ أين عقول البشرية؟ أين عقولكم؟ عقول الإنسان البشر. إذا ندرك، لذا بين تعالى أن الحقائق لا يعلمها غيره، والحق لا يأتي إلا منه، بل تحدانا في القرآن، تحدانا في مواضع، وهذا منها. أفمن يهدي الحق حق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا يهدى، فما لكم كيف تحكمون. ثم بيّن تعالى أن حقائق الأشياء في خلقها، والإنسان مهما عظم علمه لن يستطيع الوصول لكامل الحقائق مهما بلغ علمه، لأن علم الإنسان مرهون بإمكانياته، بسمعه، ببصره، بخياله وفؤاده، وكل هذه لا تتجاوز ظواهر الأشياء. فكل علوم بشرية انحصرت في الظواهر، لذا يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم عن الأكثرين، أكثر الناس لا يعلمون، لا يفكرون أصلا في خلق ولا في إمكانياتهم العلمية. ثم أثبت لون علم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا في قوله ظاهرا من تبعيضية كما قالها اللغة، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. أنتم ترونني الآن، ماذا ترون مني؟ جزء من ظاهري. من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم يرى روحي؟ من منكم يرى فيما يفكر عقلي؟ لا نرى إلا جزء من الظاهر، بل حتى الظاهر نفسه إن رأيتم صدري لن تروا ظهري. فهذا علم الإنسان كما نص عليه كلام الرحمن، لا يتجاوز بعض الظواهر. أضخم ما نراه على الأرض الجبال، ماذا نرى منها؟ جزء من ظهرها. من منا يرى ما في باطنها؟ قد يكون وراء هذا الظاهر كنز يمر عليه ملايين البشر، وبعد ملايين السنين يكتشف بشر، يفتح الله له طريق. كم قدرة الإنسان على الرؤية لا تتجاوز الظواهر. فهل تقاس المخلوقات بالظواهر، ببعض الظواهر؟ أبدا. حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله، ولذا رب العباد يعطي إشارات لهذا المعنى كما جاء في النصوص. أضخم من نار الجبال، هذه الجبال قلت لا نرى منها إلا جزء من ظاهرها، ما حقيقتها؟ نراها ثابتة جامدة، رواسي شامخات، كما ذكر ابن طالب يقول لما خلق الله الأرض كانت مضطربة لا تستقر على حال، وليس لأحد لها قرار. وطبعا هذا من العلم الله ذي حكم، له حكم رافع، لأنه من الغيب الذي لا يقول إنسان من رأيه. فالعلماء أعطوا حكم مرفوع، يقول لما خلق الأرض كانت مضطربة ليس الإنسان عليه قرار وليس لها استقرار، ثم رساها بالجبال، برزت الجبال في الأرض فكانت بمثابة الأوتاد التي ثبتت الأرض وجعلها لا تضطرب وتستقر وتدور في حركة منتظمة. هذه الجبال التي رسى الله بها الأرض، هل رأيناها على غير هذه الصورة؟ ثابتة جامدة راسخة رواسي شامخات، هذا ظاهرها. حقيقتها أنها ليست ثابتة، أن الأرض تدور والجبال عليها تدور. البشير الآن تائها، هل الأرض كروية ولا مبسوطة؟ احنا في القرن 21 من تاريخ ميلاد آخر الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي القرن 15 من بعد يعني بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، 15 قرن والبشرية ما زالت تائهة، وده آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ما زلنا تائهين. يا ترى الأرض ثابتة ولا كروية؟ تدور ولا ثابتة؟ ما زلنا تأهيل الآن لا نعرف، وكل ينافح عن رأيه. ها، رغم أن الناس ركبوا الطائرات والطائرات لفت من الكرة الأرضية، ورأينا تحاقب الليل والنهار فيها، علماء السلف ذكروا كرويتها، ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية، وذكر هذا قبله أبو محمد بن حزم الأندلسي وغيرهم، ذكروا تفصيلا وكيف أن حركة الشمس وتنقلها تدل على كروية لا على انبساط، وإلا لو كانت الأرض مبسطة لحظة نزوغ الشمس يبقى الشمس هتسطع على الأرض كلها في وقت واحد. وإحنا نرى الليل يتعاقب النهار، يكور نص الآية وأخذ منها العلماء هذا، يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل. العلماء قالوا هذه الكروية قالوا بها من هذا التاريخ القديم، بل قالوا كل المخلوقات وكل المجرات كلها في نفس الصورة الكروية، الشمس كروية والكواكب والنجوم، والإنسان لما خرج بالقمر الصناعي خارج الأرض ما وجدها إلا هذا. هذه الأرض الكروية لا تدور، هل هي تدور الجبال ثابتة أم تدور بدورانها؟ هل منا أحد رآها تدور؟ من ألطاف الله علينا أن ضعف الله أبصارنا، دع البصر المحدود، دع له حد، لا نرى إلا 5 6 كيلو. الجزء الذي نراه نراه ثابت لا نرى تحرك. لو أن الله مد في أبصارنا ورأينا الكرة الأرضية تميد تحتنا وتدور لأصابنا دوار ولسقطنا على الأرض ولمتنا وهلكنا. لكن الألطاف اللي علينا أن نرى الجبال ثابتة راسخة والأرض نفسها مستقرة لا نرى دورانها مع أنها تدور وبسرعة شديدة جدا والجبال حولها تدور. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، وفي قراءة تحسبها جامدة، حسب وظن وخال، تسمى أفعال الشك في اللغة، لذا بين تعالى أن معلوماتنا كلها انحصرت في هذا الشك، في هذا الظن، في هذا التخيل. حسب وظن وقال، حسب أخذنا توقعات وتخيلنا وظننا، كل معلومات البشرية حصلت في هذا، تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. على أحد قولين المفسرين أنها في الدنيا الآن، غير السرعة الأخرى التي تقع من قيمة، هتدور الجبال، هتطلع من الأرض وتدور، هتدور، لكن سنراه يوم القيامة، نراه الآن، لا نراه، لا نراه إلا ثابت جامد مع دورانها. وفي هذا آية، سواء في الدنيا أو يوم القيامة. إذا ندرك أين الحقائق عندنا، هل هذه حقيقة أننا رأيناها جامدة ثابتة لا تتحرك؟ لا تتحرك، لكن الحق لا يعلمه الله عز وجل. ولذا يقول تعالى إن يتبعون إلا الظن. مبلغ علوم البشرية الظن، ثم يصرح تعالى فيقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ظنوننا وخيالاتنا وحساباتنا وإمكانياتنا لا تبلغنا الحقائق، إنما يعلم حقائق الخالق وحده. ندرس ونتعلم في حدود إمكانياتنا، درسنا وتعلمنا إن الماء يسير من مكان مرتفع لمكان منخفض، أليس كذلك؟ في حدود المساحات المحدودة عندنا التي نراها. يبقى لو سكبنا الماء على مكان مرتفع سينزل لمكان منخفض يسير. هل هذه الحقيقة تنطبق على الكرة الأرضية؟ مساحة الأرض ضخمة وقشرتها اليابسة فيها قليلة، تساوي خمس مساحة الأرض، 21% من مساحة الأرض مساحة قشرة الأرض يابسة، والباقي كله ماء، محيطات وأنهار وبحار. 79% من مساحة الأرض بحار وأنهار ومحيطات. طب مع دوران الأرض، هل كل اليابسة فوق ظهر الأرض ولا منتشر على القشرة في كل أنحائها؟ طب لو على الكرة الأرضية أثناء دورانها المحيطات، لماذا لم يسير ماء المحيطات على اليابسة فيغرقها؟ ندرك، ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر، ندرك، الله أكبر. نحن جهلة هذا هو ولابد. موضوعنا، هذا موضوع الحق. إذن هذه هي نحاول دورتنا المباركة حول الحق حتى نفهم فضيلتكم. ما هي المحاور؟ الآن فهمنا، بدأنا نفهم أن الدورة ستدور حول الحقائق من القرآن والسنة، صحيح؟ نعم، نعم. الدورة يعني لو هنتحدث عن الحق مطلقا مش هتنتهي الدورة في تم حضرتك، لكن نعم. سنأخذ جزء من هذا الحق، المنهج، نعم. الفلك الذي رسمه الله لنا فقط، نعم. هذا جزء من الحق، وإلا يعني فالحق العناصر. قصة في القرآن كله، نعم. كل ما في القرآن حق، الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع الله الله في كل الحق وجعل كل ما فيه حق. لكي أول نجمع مرة الحق نعرف معنى المطلوب الحق نجمع والله. القرآن كله في كل القضايا اللي طرحها، في كل الموضوعات اللي تكلم فيها. الله، الله أكبر. إذن ما هي عناصر الدورة يا شيخنا ومحاورها؟ عناصر الدورة سنبدأ بما بدأ به الرب، نعم. الله. نبدأ الرب أعلم بنا منه، نعم. فلما أنزل وحي لنبيه وضع له معالم للطريق، معلم نعم. معلم، التربية الفكرية، التربية العلمية، التربية الإيمانية، التربية الاجتماعية والدعوية. هبدأ بهذه المحاور الأربعة يعني باختصار شديد جدا، وسنوضح أن الطريق أوسع من هذا بكثير وأكثر من هذا بكثير، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، الله. فنحن ندرك قليل من القليل من هذا الحق الذي أفاض الله به علينا. وبين تعالى أن هذا الحق الكامل الذي جاء في القرآن نبأت به كل الرسل يعني احنا عايشين الآن في ظل الذين كل آتيناهم حياتنا الكتاب الآن. يعلمون أنه الحق، نعم. أنه الحق كامل الحق. الجن لما سمعوا الآيات نزلت أقروا بهذه الحقيقة. الجن العفاريت نعم وصرفنا إليك نفر من الجن يستمع القرآن فلما حضروه قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى يهدي إلى الحق، إلى كل الحق، الله جاءت معرفة الله إلى كامل الحق. نعم فجمع الله لنا في كتاب الحق وهدانا فيه لكل الحق. ولذلك واحد يقول لي طب ما ممكن أبحث أصل الحقيقة، أقول له من لطف الله علينا أن كل أسباب بلوغ الحق جمع الله في الكتاب، مش فقط الحقائق، وكل أسباب الهداية الحقائق جمعها في الكتاب. لذا قال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وفي الأخرى قال قل إن هدى الله هو الهدى الله فحصر الله وقصر، فجمع الله فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق، وجمع يا فيه الله كل أسباب الهداية وجعل كل ما فيه سبب الهداية. طب ثمرة الدورة إيه يا شيخنا عشان يبقى ثمرة الدورة نتعلم كيف ساق الله لنا من الحقائق ما يكفي لتزكية كل الخلائق، الإنس الجن الملائكة وغيره. نعم هذا الكتاب جاء لإصلاح العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. الله كيف نصلح الله هذه العالم كلها؟ من خلال وحي ربنا. البداية كيف بدأ بالإنسان، كيف وصل بالإنسان لمراحل لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بإمكانيات محدودة. باختصار شديد، رب العباد الجزء اللي احنا نخصه من الحق ده سماه ربنا التزكية في القرآن، سماه التزكية التزكية. يعني التزكية ثمرة يعني أثر الدورة تزكية نفوسنا إن شاء الله احنا ونتغير إلى لو قلنا أحسن حال. تزكية نفوسنا هنبقى حصرناها. آه تزكية الإنسان نفسه، النفس الإنسان جدعان قوة من قواه التي تحتاج للتزكية، الله أكبر الله ومع النفس القلب، ومع القلب الروح، ومع وغيرهم خو الله أكبر البصر السمع الخيال، كيف نزكي كل هذا الله الكون؟ موضوع طويل، لكن احنا كأننا يا نقول شيخنا لم نكن نعيش من قبل بعد هذه ان الإحاطة من فضيلتكم والإشارة إلى كلمة الحق ومعناها كأننا لم نكن من قبل نعيش. إذن الحق هو القرآن والسنة، وكيف نزكي الإنسان أو كيف يتزكى الإنسان فكريا يا مولانا نبي سنجعلها يعني في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون هذه موضوع. نبي الله إبراهيم دعا لهذه الأمة مع نبي الله إسماعيل، دعوة هذا الدعاء، ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الله أكبر لكنهما قدم العلم على التزكية ويعلمهم كتاب الحكمة وزكيه. لماذا قدم العلم على التزكية؟ نعم لأن البشرية في تاريخها كله ما عرفت سبيل للتزكية إلا بالعلم، الله أكبر فكان لا يزكو إلا أهل العلم. نعم فلما أذن الله بتزكية الخلق جميعا أنزل القرآن، فلما وصف النبي الخاتم وصف ما معه الكتاب قدم التزكية العلم عكس، يا فجعل الله الأصل التزكية. لقد نعم من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، نعم فجعل الأصل في شرع الله تزكية كل الخلق، العالم والأم، الله العالم والأمة، ثم يأتي العلم نعم زيادة في التزكية. ليس نعم الأصل، ليس نعم الأصل، لأن نعم نبينا بعث في أمة أمية، فكيف سمى بكل أمي حتى جعل من الأمي أمة الله وإن أكبر لم يجمع علوم الدنيا؟ الله سنوضح هذا أكبر بالتفصيل، نعم كيف جاء الوحي ليجعل من كل أمي أمة، فإن صار الله الأمي أمة فإلى أي شيء نصير عالم؟ نعم واضح المعنى؟ هذا باختصار شديد جدا. نعم. أسأل الله أن ينفعني وياكم بهذا العلم وتقبل مني منكم إذن بعد ويغفر تزكية لنا ولكم. الإنسان وفهمه، ما العائد علينا كمسلمين منتسبين لهذه الدورة المباركة بعد إذن فضيلتك؟ يعني معلش أعظم عشان عائد أفكر أن نعرف كيف نبدأ وأين نبدأ نعم كيف نبدأ؟ وكيف بدأ الوحي حتى نعم حول كل أمة إلى أمة. يعني طاقات حتى القلب تتغير، نتغير حتى حياتنا. نغير كل شيء في حياتنا، مش شيء، كل شيء نعم نعم ما إن شاء شاء الله. الله. طيب حضرتك المحاضرة القادمة هتكون عنوانها إيه فضيلتك؟ عشان من أجل أن ينشر أهل الهمة وأهل القرآن وأهل نسميها التزكية للذي هي أقوم أو للتي هي أقوم. نعم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله أكبر الله أكبر. قلت فضلتك كلمة اقرأ كانت في تعريف في أول محاضرة. سنوضحها إن شاء الله تعالى تفصيلا. طيب هل سنوضح ممكن نفتح باب الأسئلة لفضلتك يعني لا تفضل، للاستفسار؟ لو عايزين تسأل تفضل. طيب اللي عاوز يسأل سؤال لفضيلة شيخنا الكريم، طبعا الشيخ نشأت هو بمقام الأستاذ والمربي والمعلم لنا جميعا، ونشهد الله أننا نحبه حبا لا يعلمه إلا الله، فهو من أحب الناس وأحب العلماء والله إلى قلبي. أحبك الله بالسلام. وأخونا الدكتور محمد جزاه الله خيرا، دكتور محمد منير، نذكركم أيضا أن له محاضرة يوم الأربعاء القادم بإذن الله الساعة 5 بتوقيت مكة، 4 بتوقيت مصر، وغدا إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ الكريم شيخنا الحبيب الشيخ أحمد الذي سيعلمنا أيضا هذه الدورة، دورة مباركة جميلة مشوقة تشتاقون إليها إن شاء الله، كل يوم أحد أيضا الساعة 2 بتوقيت مصر. فضيلة الشيخ أحمد فرحات، هل بدأ العد التنازلي لطلوع الشمس من مغربها غدا في تمام 2 بتوقيت القاهرة، 3 عصرا؟ الشيخ أحمد فرحات يا فضيلة الإمام، إمام المركز الإسلامي بولاية كارولينا الجنوبية وباحث شرعي في العقائد ومقارنة الأديان، إن شاء الله سيكون معنا غدا الساعة 2 بتوقيت مصر، 3 بتوقيت مكة. تفضل أي سؤال لفضيلة أستاذنا الدكتور نشأت أحمد، يتفضل إخواننا وأخواتنا، تفضل. اللي بيسأله هو الشيخ نشأت اللي كان في عز بالله. فضيلة الشيخ نشأت الذي كلكم تعرفون القصة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القاضي ليلة، خلاص خلاص يا شيخ عصام، خلاص. الله يبارك لك، الله يبارك، الله يبارك، فبشره رسول الله صلى الله عليه الله وسلم يحفظك، ببشرى الله يحفظك. النجاة هو في حد بيسأل بيقول هو الشيخ نشأت في عز بالله؟ ايوه، كنت بدي في عز بالله، وبدي في الجلاء، وبدي في مدينة نصر، مسجد الهادي، بدي في الجمعية الشرعية في القاهرة، بدي في مسجد الفتح، وبدي في مسجد الرحمة المهداة، وبدي في مساجد المنصورة ودمياط وغيرهم. هذا القرآن يا شيخنا. أي سؤال لفضيلة الشيخ يا جماعة؟ تفضل. جزاكم الله خير. في أسئلة يا شيخنا جاية هيت. طيب أهلا وسهلا. كأننا لم نكن نعلم شيئا عن الحق يا شيخنا، والله كأنها يعني نور سطع على القلوب والعقول لتنير لنا طريقه. نسأل الله أن يبارك فيك وأن ينير قلبك وأن يتقبل منا ومنكم اللهم ويجعله آمين. في نفسكم إن شاء الله. أخت بتسأل أي كتاب نقرأ لزيادة الاستفادة حول هذا الموضوع يا شيخنا؟ والله هو طبعا كتب التفسير طرحت هذه القضية بشيء من التفصيل. كتب الأمهات القديمة كلها ما شاء الله يعني تكلمت في قضايا الحق وإزاي نصل للحق، لكن أنا يعني بحاول ألخص لكم كل ما قالوه أجمع وأضيف عليه ما استطعت. يا حتى ابني هاد انت بتعلي ليه يا ابني؟ الأخ اللي بيسأل هل لك حلقات على اليوتيوب، في موقع الشيخ نشأة أحمد عاملينه الشباب على اليوتيوب موجود وعلى الفيسبوك موجود. طيب حضرتك أعمال القلوب لحضرتك وصلت كم محاضرة؟ وأين أمراض توجد؟ القلوب أحوالها كانت حوالي 1000 محاضرة، لكن الموجود منها للأسف الشديد الشباب ما يعني ما أسعفونا في نقلها جميعا على النت، 1000 محاضرة لكن في أمراض أحوال القلوب. في إسلام وهي حوالي 300 شوية، 300 وقليل، 320 محاضرة يعني متابعة. أحوال وأمراض القلوب هذه من أعظم ما سمعت في حياتي وأحسبها هي كذلك ولا سلسلة أدري. كانت حوالي 1000 محاضرة، ألف الله أكبر. محاضرة ألقيت في أمراض القلوب. نعم. على كده بدأت الدعوة وأنت سنك كام يا شيخنا كده؟ يعني عرفت كداعية من عام 73، 1973 نعم بدأت أخطب وألف في المساجد وأدور فيها من هذا السن. ما شاء الله. آخر آخر درجة علمية حضرتك أو موقع علمي في جمعيات أو مؤسسات العلمية لفضيلتك؟ أنا خريج يعني غير الدراسات الشرعية، أنا معايا ليسانس أصول دين في التفسير والعلوم الكريم، والماجستير في الأزهر، الدكتوراه يعني كانت باقية على المناقشة، معايا بكالوريوس تجارة، دبلوم دراسات عليا في الاقتصاد الإسلامي، معايا قراءات، معايا إسناد في العلوم الشرعية من مشايخ. يعني الشيخ القيعي الله يرحمه أجازني في التفسير والعلوم الكريم في حياتي، وطلب مني تدريس كتابه لطلابه، طلب الدراسات العليا في حياتي، والكلام ده الله يعني عملته في السبعينات في بداية حياتي. ما شاء الله. القيعي الشيخ القيعي عالم من الشيخ المطيع أخذت منه علوم الحديث، وأحمد الله أن لي إسناد أغلب كتب الله الحديث سماعي، الله أكبر. البخاري، مسلم، النسائي، وأبو داود، والترمذي، مسند الإمام أحمد، سنن البيهقي، معكم إجازة في شرحها أيضا يا شيخنا صحيح؟ البخاري ومسلم وأبو داود في الشرح. نعم فمش أحبك. أنا أستفيد بقى من خدمتك في هذا الخير كله إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. طبعا علوم الشريعة شيخنا من نحسبه من العلماء الموسوعيين الذين فتح الله عليهم من على فكرة كل حتى الفقه وأصوله أنا دارس، عملت معادلة شريعة ودبلوم دراسة عليا في الفقه والأصول في الشريعة، معايا إجازة من أحد العلماء المتخصصين في علم مقارنة الأديان، الحمد لله ربنا يتقبلها الله وينفع بها يهديك يا العباد شيخ. الصالح. سؤال: ماذا نفعل لتزكية أولادنا وتربيتهم تربية على مراد الله؟ هنأتي لهذه القضايا بشيء من التفصيل. قضية التزكية ليست خاصة بالكبار بل عامة في الكبار والصغار والذكر والأنثى. في تزكيات عامة وفي تزكيات خاصة، ده موضوع تاني، لكن احنا على الأقل نعطي قواعد للتزكية من خلال محاضراتنا نلقيها في هذه الدورة إن شاء الله. ستكون ده دواء لكل أدواء الأمة إن شاء الله، بإذن كبار بإذن وصغار. بإذن الله. هو في سؤال أخير لفضيلتك: هل هناك كتاب مباشر في يبلور هذه القضية عشان يسهل لنا الفهم لمحاضرات حضرتك؟ لأن المستوى واضح إنه عالي على واحد زي حالاتي، مستوى والله سامحني العلم. أنا يعني لم أجد فيه كتاب متخصص جامع لهذا، لكن شرعت في كتابة الكتاب وما زلت بكتفي. نعم. في سؤال آخر: هل يمكننا القول لكل من يريد أن يعرف سبب ما تعاني منه الأمة اليوم هو تقصيرنا وجهلنا في معرفة طريق الحق وتزكية النفس؟ بلا نزاع بلا نزاع نعم. بلا نزاع بيقول: جهل. وهل طريق الأمة هو معرفة طريق الحق وتزكية النفس؟ قاعدة تحفظوها: لن يقيم دين الله من جهله. الله الحق أكبر. حق، والحق نعم. انحصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن مثله معه. الذي جهل الكتاب وجهل السنة لن يقيم دين، نعم ليس معنى أني مسلم أن ما يأتيه إسلام أو دين، إنما الدين قال الله قال رسوله، فإن وافق فعلي نص الكتاب والسنة فهو دين، وإن خالف فعلي وأنا مسلم نص الكتاب والسنة فليس من دين الله في شيء. يقول علي بن طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. الحق لا يعرف بالناس، ليس معنى أن فلان ده من الحق يبقى كل ما يقول ويفعل الحق، إنما ما يفعله يعرض على الحق، إن وافق الحق فهو حق، نعم ومن غلب على فعله الحق هو من أهل الحق. لذا قال: فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فيقول فلان هذا من أهل الحق لأنه لزم الحق في تصرفاته وفي أقواله وفي أفعاله، لكن لا يعرف هل الحق الأرض من أخلاق الرجال. نعم هل الأرض تدور؟ سؤال الأخ لأحد الإخوة، هل الأرض حول قضية مكررة كروية أو لا، أو هل تدور أو لا؟ هل هذا الكلام ده ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره محمد بن حازم الحزم وابن القيم وغيرهم، ذكروه من قديم، وأن الأرض كروية، الأرض بتدور. وبعدين سامحني، يعني أنا أجبت الأرض شرقها وغربها وشمالها وجنوبها بالطائرات، ورأيت هذا بعيني رأسي، تراه، نعم ترى، يعني إحنا عشان محصورين في مكان محدد لا نرى غيره، لا ندرك هذه الحقيقة. اللي بيجوب في الأرض بيتحرك يرى هذا. يعني وصلت قطب ما الشمال، نصيحتك؟ وصلت ما بالطائرة قطب نصيحتك؟ الشمال ورأيت مناطق كيف أن الله هناك أجزاء في الأرض نعم لا تطلع عليها الشمس إلا مرة واحدة في السنة 6 شهور، الله 6 أشهر ترى الشمس لا تغيب، وستة أشهر الليل لا شمس فيه. الله أكبر الله ورأينا التدرج من بعض البلاد تطلع الشمس في نصف ساعة في فترة الشتاء، في الصيف نعم تطلع 23 ساعة. رأينا هذه ورأينا هذه، بمناسبة وسئلنا محاضرات وسئلنا، لأن الحاجات دي بتعرض أسئلة كتير جدا. طب كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ على أي توقيتها نصلي؟ على أي توقيتها نصوم؟ كل الكلام ده عيناه. بهذه المناسبة فضيلة الدكتور، هل ما تعيشه الآن البشرية لا يتصل بالحق بصلة؟ وما نصيحتك في الأحداث الجارية؟ يعني شوف، ما لم نرجع للحق كيف نرجو نصره وتمكينه؟ قد يبلغ الحق جماعة ويقيم الحق وينصر الحق ويجاهد من أجل الحق، ولكن لا يبتلوا إلا بفساد من حولهم. وإحنا نرى يعني من يجاهد لله عز وجل ومن ينصر دين الله عز وجل قد يمتحن وقد يعذب وقد ينكل به بسبب كثرة الباطل اللي حوله. وفي كل عصور حدث هذا، في كل عصور. لكن الحق أن هناك حقائق رب العباد نص عليها في القرآن: من انتهى أجله في ساعة بلاغ الحق فقتل، اختاره الله الشاب، ارتضاه شيء، وقد يرتضيه مع بساطته لأن الله يعلم منه أهلية الإرشاد. قال تعالى: واتخذ منكم شهداء. ثانيا، نحن ما نحيا في الدنيا من أجل الدنيا، نحن جئنا للدنيا ضيوف، والمصائر في الآخرة، فالدنيا دار مفر والآخرة دار مقر. ورب العباد بيّن أن في الجنان درجات، وأراد أن يهيئنا في الدنيا لهذه الدرجات. في الجنة 100 درجة، ليست درجة واحدة، 100 درجة. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس الأعلى سقف عرش الرحمن. هذه من الحقائق، الجنة موجودة وبهذه الدرجات، فهل أفعالنا تؤهلنا لهذه الدرجات؟ اللهم قد جعلنا تؤهلنا أفعالنا آخر الدرجات أسفلها، الدرجة ما من أسفل. طب من للدرجات الباقية يعمرها؟ وهل سيتركها الرب فارغة؟ شاء الله الله. وبين ونص في القرآن أنه لابد لكل جيل، لكل نعم جيل من تمحيص شديد جدا لتدريجهم. في تمحيصات عادية دارجة تقع كل يوم، كل يوم، ليرفع الناس درجة، درجتين، ثلاثة، أربعة، لكن لابد لكل جيل من تمحيص شديد وامتحان قاسي كالذي نراه إخواننا في فلسطين الآن، شديد جدا لتدريجهم على درجات الجنان. الله وهذه المرحلة تسبق النصر، الله لا تأتي بعد. وفي هذا يقول الله عز وجل بنص القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يعني هل فكرتم تدخلوا الجنة على حالكم هذا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، كل الأمم اللي وقعت قبلكم وعاشت قبلكم وقع على هذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء والضراء ترفعهم 3 درجات 4 درجات في الجنان. قال: وزلزلوا. وهذا الزلزال سماها ربنا زلزال، ليس زلزال أرضي، زلزال إيماني لقلوب الناس لغربلتها، كما جاء في الحديث: فيأخذ الله الناس فيغربلهم غربلة، كالمنخل، ينخل الناس ليدرجوا على درجات الجنان. قال: يعني هذه وزلزلوا هي لم الحكمة من الأحداث اسم. الحالية، طبعا حكمة الله. نعم. حكمة الله فيها. وزلزلوا إلى أي متى الزلزلة؟ قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لأنه لا نجاة من هذه الزلزلة الشديدة وهذا التعذيب الشديد والتنكيل الشديد إلا بنصر الله. الناس يتمنوا النصر والكل ينشد النصر، حتى الرسل في مثل هذه المواقف. رب العباد يعقب فيقول: ألا إن النصر الله قريب، النصر قريب بس بعيد، وهين على الله جدا. لكن الغاية من الزلزلة تدريج العباد على درجة الجنان. ما لم يقع هذا، ما قيمة النصر؟ تدريج يعني ايه يا سيدنا؟ تدريج. امتحان الناس الشديد، درجة ثباتهم إلى أي مدى تصل؟ درجة صدقهم مع ربهم وإخلاصهم، من اللي ينقلب على عقبه ويعترض على الله ويعترض على قدر الله، ومن اللي يثبت، من اللي يوقن أن الله هو المدبر وأنه لا شيء يقع بغير مشيئته وبغير علمه وبغير حكمته. جهلنا بحكمته لا ينفيها. من يفوض فينا أمر الحكمة لله ومن ينكر على الله ما قدر؟ نعم تدرج الناس هذا على ضوئه تكون درجاتهم في الجنان. هذا نص القرآن، نعم ما تدريج نصيحتك الحناء. لنا جميعا إزاء هذه لابد الأحداث في هذه الأحداث يلزمنا أن نبحث عن كل سبيل لنصرة الحق وأهله. ما في وسعنا يلزمنا، ما في وسعنا يلزمنا، وكل إنسان يرجع نفسه: ما طاقتي في نصرة الحق وأهله؟ يلزم الأداء ما عندي. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. اللي بيسعى أن لكن ينصر هناك بنفسه، ينصر نصيحة بنفسه، عامة ينصر للأمة. بماله، ينصر بماله، ينصر بدعائه، ينصر بدعائه. ما الذي نعم وسعنا يلزمنا، لكن لا نعم نسكت. نعم الساكت عن الحق شيطان أخرس. نسأل الله أن يرزقنا الصدق ده. يعني إنسان العادي أو الإخوة اللي معانا الآن يعمل إيه؟ حضرتك تكليفات المرحلة الحالية لكل مسلم يعمل إيه بالضبط؟ اللي في ما وسعه هو أن ينصر إخوانه بنفسه ينصرهم بنفسه، نعم بماله بماله. اللي في وسعه، نعم ليس في وسعه لا النفس ولا المال، بوسع الدعاء، بوسع تذكير الناس، تحريض الناس، تحضير الناس على نصرتهم، على كل ده مطلوب. كل ما فيه نصرة لهم يلزمنا. ضع نفسك أقول مكانه، نعم ماذا ترجو من إخوانك؟ نعم لو كنت مكانهم ماذا ترجو من إخوانك؟ نعم ها؟ اللي يستطيع أن يوصلهم بالمال، بتوصيل الوقود لهم، بتوصيل الغذاء لهم، بتوصيل الأدوية لهم، كل هذا يلزمنا، نعم نعم كل هذا يلزمنا. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. أخيرا جزاكم الله كان خير. في سؤال قابلتك من 20 سنة، سامحنا إن إحنا بنكرره مرة أخرى. ما هو سر الله، أو ما هو السر الذي فتح الله به عليكم هذه الفتوحات الربانية حتى يعني نقتدي بفضيلتكم ونصيحة عامة لنا جميعا؟ النصيحة العامة أني على قدر إخلاصنا لله على قدر فتح الله علينا، على قدر إخلاصنا لله، وجعل يعني بيننا وبين ربنا خبيئة من عمل صالح، من قيام ليل، من تهجد، من دعاء، من ضراعة، من تذلل، من صدقات، كل ده مطلوب يعني أن نخلص الله. لكن فضل الله علينا، بل فضل الله علينا بلا حدود، احنا يعني عجز في عطائنا ومنه العطاء بلا حد، منه العطاء بلا حد، نتقرب إليه خطوة يعيننا على من عشر دروس الحديث القدسي، ودي منحه. فعلى قدر قربنا منه، على قدر طاعتنا له، وعلى قدر إخلاصنا في عبادتنا له، سنجد من عطاء الله فضل الله ما لا يحصى، ما لا يحصى. نعم فأخلصوا الله دينكم والتزموا يعني طاعة ربكم، سيأتيكم فتح الله من كل يعني من حيث لا تحتسب. آخر سؤال لفضيلتك، كيف نتعامل مع أهل النفاق وأهل الباطل من حولنا؟ هل يعني تنصح؟ القرآن آخر ذكرهم صنف صنف، وأنا كان ده بحث لي أصناف الناس في القرآن. سورة التوبة صنفت المنافقين واحد واحد، ومنهم ومنهم ومنهم، كل منهم تذكر لنا صنف حالي وكيف نتعامل معه. دراسة القرآن ستفتح لنا كل هذه الأبواب، سنعرف كل الحقائق. لو عايزين كل البشرية ربنا صنفهم، ومن الناس ومن الناس ومن الناس، وفي كل ما أعطى صنف. لما دخل المنافقين صنفهم، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. لما دخل الكتاب صنفهم، ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب، ومنهم ومنهم ومنهم، سور بكاملها. ما الباحث في شاء الله. القرآن سيجد ماشي في صدره. جزاكم الله خير. في بشرى لفضيلتك، أخت أو أخ بيقول أمس كنت أفكر كثيرا في الأحداث الجارية مع الحزن الشديد، ثم سألت نفسي كيف التغيير والنصرة؟ رأيت رؤيا يا بشرى صباحا، وأرسلوا لي الرابط الدورة ومحاضرة حضرتك فضيلتك جاءت بالإجابة لي. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد هذه لله. آية من آيات الله يا فضيلة الشيخ، على الله يتقبل. تدلهم يعني دعوة للجميع بأن ينشروا الله هذه رابط لهذه الدورة إن شاء الله في كل الله وسائل التواصل الاجتماعي اللهم من انصر، التليجرام. اللهم نعم انصر عبادك يا رب في أرض الشام، اللهم آمين انصر عبادك، اللهم انصر عبادك، اللهم آمين انصر يا رب عبادك في يعني آمين جنابات الأقصى، اللهم انصر عبادك، اللهم فرج آمين الكرب عنهم، اللهم اكشف العذاب عنهم، اللهم آمين عليك من بغى عليهم، عليك بأعدائهم يا رب العالمين، عليك آمين بأعدائهم، اللهم آمين شتت شملهم وفرغ جمعهم وقرب عليهم ديارهم، اللهم اطمس على الأموال المسجد وتترك عليهم، اللهم آمين انقذ منهم عباد وطهر منهم البلاد، اللهم انقذ منهم عباد وطهر منهم البلاد، اللهم آمين كف عن اخواننا شرهم وأذاهم، اللهم كف عن المسلمين شرهم وأذاهم، اللهم كف عنا شر كل ذي شر رب العالمين، اللهم عليك ب هؤلاء المجرمين، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولئك، اللهم آمين طهر منهم البلاد المسلمين، اللهم أنقذ منهم عبادك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين قتلهم قتل إرم، اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، اللهم إنهم آمين تجاوزوا كل حدود الإجرام يا رب العالمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، هم ومن والاهم ومن شيعهم ومن ناصرهم على المسلمين، اللهم خذل عنا من خذلنا، اللهم خذل عنا من خذلنا، اللهم آمين مكنا أمة المسلمين ونصرة إخواننا، اشرح صدور المسلمين ونصرة إخوانهم رب العالمين، اللهم مكنا آمين من ذلك ويسر لنا ذلك، وحل بيننا وبين من حال بيننا وبين ذلك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الحمد الله لله، فضيلة الشيخ الكريم خير الجزاء، وبارك الله فيكم الله جميعا، يرحمه. ونشكركم على حسن استماعكم، ونذكركم بمحاضرة الغد الثانية بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت مكة. هل اقترب خروج الشمس من مغربها مع علامات الساعة الكبرى؟ دراسة شرعية إن شاء الله للشيخ أحمد مدير أحد المراكز الإسلامية في أمريكا وباحث شرعي جزاه الله خيرا. موعدنا غدا بإذن الله، انشروا رابط دورة فضيلة الشيخ نشأت إنه الحق. وهذه والله بعدما جلسنا مع فضيلة الشيخ وتعلمنا منه عرفنا أننا كنا في جهل كبير، ويعني كنا مقصرين وكنا نحتاج إلى تعلم هذا الموضوع لأنه من الأهمية بمكان. أسأل الله أن يوفقكن جميعا وأن يوفقنا جميعا لنشر هذا النور في العالمين، وأن ينصر بنا الدين، وأن ينصر هذا القرآن في كل مكان، وأن ينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أهل الحق ويقبضنا على الحق، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. لا تنسوا الدعوة إلى الله بنشر هذه الروابط والإعلانات حسبة لوجه الله ونصرة لرسول الله وللمستضعفين. ولا ننسى وصية شيخنا الكريم بالدعوة والجهاد بكل ما استطعنا من أبواب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، استودعكم الله في رعاية الله، وعليكم السلام.